فبيقول شوف شوف ابو ذر عليه بيقول رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو واحد. يا سلام العقل والمنطق وكل ما في الوجود يدل على وحدانية الخالق. بلاش تعال بس انا مش هقول لك ابعد قوي لا شوف البلحة اللي احنا بناكلها دي ببص تلاقي جواها آية لازمتها ايه الآية يتضح لك ان الآية دي هي عبارة عن الاملاح غابت تتركز وتمتص من المادة الحلوة لغاية ما عملت الآية دي الاملاح. طب وبين الآية وبين البلحة ايه غلاف رقيق عشان الاملاح ما تسحش على الحتة الحلوة. ربنا كتب الآية بسوب رقيق عشان الحلو ما يسحش على الملح عشان ده تبقى دي مركز الاملاح ودي مركز الحلاوة. وبعدين تبص تلاقي القرآن الكريم يخبرنا ان النآية دي فيها ثلاث كلمات فيها نقير وفيها فتيل وفيها قطمير. سبحان الله انا عايزك توحد من لا يقبل ولا لا بيقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللي هي عبارة عن البرميطة اللي فوق النآية اللي فوق دي. طيب آية تانية يقول ولا يظلمون فتيلة. الفتيل هو عبارة عن الفتلة اللي في قلب النآية دي. طيب ويقول ولا يظلمون نقيرة. النقير هو عبارة عن النقرة اللي في ظهر النآية. ثلاث أشياء. ولذلك الولد لما قعد مع أبوه تحت النخلة بيقول له يابا النخلة الطويلة دي تطلع لنا بلح صغير بينما البطيخة الكبيرة تنام على الأرض. ده أقول الطول الهايب ده كله عشان شوية بلح صغيرين كده والبتاع البطيخة اللي قد دماغ اللي ما يتسماش دي تتبريم على الأرض. أبو محتار ما هو في عيال بيبالها فلسفة الواحد بيعجز عنه. وهم قاعدين يتفخمهم وقعت بآية على دماغ الولد بلح واحد من النخلة على دماغ الولد. ابوه قال له الحمد لله ان ما كانتش بطيخة كانت جت خبرك على خير كانت موتت. الحمد لله انها ما كانتش بطيخة كانت جابت خبرك. فشوف نظامه في ملكه شوف نظامه بعد ما توحد فيه ده. يا سلام يا سلام. يقول والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. تبص تلاقي الرمانة مرصوصة من جوه بحيث كل حباية في الفيلا بتاعت واخدة السكن بتاعها وبينهم وبين بعض اغشية دقيقة ما في مرة حباية قالت للتانية استنى ما اسكن معاك الشهر دي. لا كله في مكانه وكل في فلك يسبحون. ربنا بيقول انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. الينع اللي هو كمال النضج يعني شوف الرمانة ما بتجمع مكتملة بالنضج. من الذي رصها بيده الحكيمة؟ واحد واحد يا مسلم لا اله الا الله. ولذلك الامام ابو حنيفة رضي الله عنه حب يختبر الناس في الايمان فماشي لها واحدة عجوز قاعدة على الارض. السلام عليك يا امة الله. قالت له عليكم السلام يا عبد الله. مش عارفين ده ابو حنيف. قال لها ما الدليل على وجود الله؟ شوف بقى الست العجوزة اللي لا راحت الا في فرنسي ولا تتلمذت على رينيه ديكارت ولا رينان ولا سقراط ولا الكسمندر ما فيش هي تتلمذت على الفطرة. الدليل على وجود الله يا عجوز؟ قامت قالت له هي تستغرب ان الاثر يدل على المسيح. اهو ده الدليل اللي ذوق الفلسفة سموه تحت عنوان ايه؟ دلالة الاثر على المسيح. دلالة الاثر على المسيح يعني اينشتاين بعدما بلغ من العبقرية مبلغا عاليا اللي هو صاحب قانون النسبية وهو بيموت هل يكفيني انني خرجت من الدنيا موقنا بان للكون الها واحدة. تبقى اينشتاين معروف يعني صاحب عبقرية فزة، صاحب قانون النسبية والكفاء لعلم اللي انا خدت منه شيء واحد، ان اثبت ان الكون له اله واحد. ابو حنيفة بيقول لها يا ستي هذه فما الدليل على وجود الله؟ قالت له ان الاثر يدل على المسير وان البعرة تدل على البعير، سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ سبحان الله. يوم ابو حنيفة يقول اللهم لا ايمان الا ايمان العجائب، اهو ده الايمان الدب مركز، انما تعسل العجوز زي في ايامنا دي بقى هي هتعرف تلقي المدل ده الحديث بعدين النهارده والعياذ بالله، اللي الداخل يقول ده داخل اللي واخد معاه كيلو بطيخ، والخارج يقول ده الفلوس ده من منين، وابن فلان بينجح وابن فلان بيوصل، قاعدين على الابواب صواريخ قرر مش ارض ارض، لا صواريخ قرر قرر. يبقى الولد داخل في امان الله مصلي الجمعه وماشي، تيجي الست العاجزه شوف يا امال احنا قالنا ما لهم ما بيعرفوا يصلي، الولد داخل من الصلاه هو وشه منور، ها الولد يدخل يشتكي براسه. لا اعوذ بالله، هذا عادي تقدر تقول سماوات ذات ابراج؟ ابدا ابدا. شوف يعني شوف الفرق بيننا وبين زمان ايه، ان العجوزه نفسها كانت بتحاضر في التوحيد، كانت بتدي محاضرة في التوحيد ومحاضرة ايه؟ يعني انت لما تقرا سقراط لشيخ الفلاسفة وارسطو طليس وافلاطون والفلسفة الحديثة والقديمة وفلسفة الوجود والخلود، والله مهما قرات من كتب مش هيطلعوا زيادة عن الكلمتين اللي قالتهم الست العجوزة دول. يعني انا هقول لك حاجة، سقراط اللي هو شيخ فلاسفة اثينا بيقول ان انا عرفت الله بشيء واحد، هو ايه يا سقراط؟ قال العين. العين اللي بنشوف به، بيقول تأملت في العين لقيت الحكمة الإلهية البالغة فيه. ازاي؟ قال لك ربنا لما خلق العين، العين جسمها حساسة تأثر بالأتربة وبالحر والبرد، فربنا عمل لها غطا اللي هي الجفون، غطا من فوق وغطا من تحت، الغطا دي برضه ما يكفيش لأن جهاز الأتربة تتسرب من بين الجفون، فعمل لها مناخل. انت عارف المنخل اللي بندخل بيه بإيه؟ اللي هي رموش العين، عشان تمنع التراب يدخل من بين الرموش المناخل تشتغل تغربل التراب تطلعه بره، وبعدين جعل فيها دموع عشان لما ذر التراب تدخل في العين الدموع تدوتها وتطلعها بره عشان ما تأذيش العين، وما اكتفاش بكده عمل لها الفا ستارة عشان العرق ما ينزلش من الجبين عليه، الستارة هي ايه؟ الحاجبين يشربوا العرق اللي نازل من فوق. قال ان هذه الصنعة تدل على واحد الاله القادر الحكيم. اهو برضو تاخد كلام سقراط تلاقي نفس الكلام اللي قالته الست العجوز، نفس الكلام، سماوات وارض وبحار واموات، اللي بيسموه دليل العناية او الترابط او التكوين او الاثقال او الابداع او الواجب، كل الكلمات دي تندرج تحت قانون دلالة الاثر على المؤثر. ولذلك الفلاسفة بتوعنا بتوع اليومين دول اللي بيشككوا الشباب في الجامعة يوم الطبيعة، طب تعالى يا دكتور نتفاهم الطبيعة دي تبدأ بنت مين؟ لا ايه الطبيعة دي؟ عرف الطبيعة يا دكتور. يأس تقصد بالطبيعة المادة؟ طب عرف ما هي المادة؟ تقصد بالطبيعة ايه؟ مش عارف. طب هنسألك يا دكتور سؤال وما اكثرهم في هذه الايام، احنا هنسأله سؤال واحد مش هنلف ولا الضوء، احنا هنحطه في خانة اليد، هنقول له الطبيعة دي عقله ولا مجنونه؟ انا عايزك توحد من اللي اغفل ولا انا. ما هو بيجينا طلبة بتسأل هذه الاسئلة وبنقول لهم مين اللي بيلقنكم الكلام ده؟ بيقولوا اساتذة، واحد استاذ في التاريخ، ثاني استاذ في الفلسفة، الثالث استاذ كان يسقط الطالب مخصوص عشان كتب على ورقة الاجابة بسم الله الرحمن الرحيم، تتصور؟ وبعدين بيسألني بيقول انا بقالي 3 سنين بسقط بسبب البسملة، قلت له مش بسببها، بسبب الظلم. ها؟ فاعمل ايه؟ قلت له يا ابني ما تكتفاش على الورقه وسم الله في قلبك اول ما تبدا، يبقى سم الله سبها اهو بلاش تحريف. قال فالواد دخل تعالى الفلسفه، والمصيبه الاستاذ اسمه على اسم المسلمين، ها انما قلبه كفر. فالواد اول ما مسك الورقه قال بسم الله الرحمن الرحيم، الاستاذ بيمر عليه عشان يشوفه كتبها ولا لا، ما لقوش كده، ما سمى الله خلاص على لسانه وعلى قلبه. ده النبي قال ان المسلم لما يذبح ذبيحة وانت اذكر اسم الله عليها توكل ذبيحة ما فيهاش حاجة. ليه يا نبي؟ النبي قال اسم الله على لسان كل مسلم. فلو نسى البسملة او نسى ذكر الله وهو بيذبحها مش حاجة، ما هو اسم الله على قلبه في قلبه. ما وسعني ارضي ولا سمائي وانما وسعني قلب عبدي المؤمن. فلما الاستاذ الملحد ما لقاش البسملة مكتوبة قال له ده انت اتحسنت على فكرة بقيت كويس. بطل طبعا لانه الحاج ما هو لما كان الواحد يطلع من المعتقل يقوم يخلوا اثنين مخبرين يراقبوه، اذا جه الجامع يكتبوا التقرير ما زال مصرا على فكره. ما هو ساعات واحد مقبض عليه وما يلاقوش اي سوف ما يدخلوه السجن بيه، له معه مخدرات وله راجل كده ولا كده، يقوم يكتبوا له ايه ضبط متلبسا بصلاة الفجر. ضبط متلبسا بقراءة القرآن. ولذلك يوم ما كانوا بيقبضوا على الاخوان في 65 واحد مراته مزهقاه قال لها وليا انا غلفت معاك، ارمي نفسي من فوق الصف اخد بوليس نجدة اصلح في الشارع اقول الله اكبر ولله الحمد. هذه التي لا تغتفر ابدا. والله العظيم احنا كان يدخل معانا السجن ناس حساسين عتاولة وتاني يوم يفرج عنه، انما ان احنا التهمة بتاعتنا ما تغفرش تهمة لا اله الا الله. ايه غريب؟ ولذلك شوف احنا بنعاني الامرين من هذا الظلم. والله تعدلها يمين تمين شمال، تعدلها شمال تمين يمين، مجاري فتحة، مساكن ما فيش، جواز حلوائك، مواصلات مستخمة بزيت وهكذا. ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. فلما الراجل بقى يقول لك انا طب انتوا حاسينكم ماشيين ورايا، اما اروح اقعد على القهوة. ده اللي لسه طالع من المعتقل. يوم التقرير ينكتب بدأت حاله تتحسن. طيب بعد ما قعد على القهوة مسك شارع فؤاد وفي منه بنت انت جي تعرف اكتب له ايه بقى؟ استقام واصبح منا. ده يرفع عن الرقابة خلاص لانه بقى فاسد ابن فاسد. وحد الله. خلي يقول لك الطبيعة، قل له الطبيعة عندها عقل ولا ما عندهاش؟ اذا قال لك انها ما عندهاش عقل قل له انت عندك عقل ولا لا؟ اذا قال لك ان انا ما عنديش عقل قل له يبقى مكانك مش هنا، ده مكانك العنبر رقم 4 احوال مستعصية في مستشفى العباسيين. اذا قال لك لا لا عقل قل له فكيف تستطيع الطبيعة المجنونة ان تخلق عاقلا وفاقد الشيء لا يعطيه؟ هيرجع تاني يقول لك لا ده الطبيعة اللي اقتصها دي عندها عقل. قل له متصف بالعلم، متصف بالحكمة، متصف بالقدرة، متصف بالسمع والبصر، متصف بالوجود والخلود. يقول لك تقول له انت بتسميها طبيعة لانك لم تعرف الله حق قدره، اما نحن فنسمي ما ذكرته هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ولذلك بعد ما سماه الصلاة رجال عن النبي، هناك قاعدتان تقولان ما بالطبيعة لا يختلف وما بالطبيعة لا يتخلف. لو كان الكون موجود بالطبيعة كان يبقى كل لون واحد وشكل واحد. ليه؟ لانك انت لما بتحط مادة الصابون في المكنة بتطلع صابون، ما فيش مرة لقينا مكنة الصابون طلعت قطة او فرخة. ما بيحصلش لان دي مكنة صماء لا تحدث. فلو كانت الطبيعة هي اللي خلق العالم ما كانش ربنا قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. لو كانت الطبيعة اللي خلقه